السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: تفسير سورة لقمان، وهي مكية غير آيتين. قال قتادة: أولهما ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام، إلى آخر الآيتين. وقال ابن عباس: ثلاث آيات، أولهن ولو أنما في الأرض، وهي 34 آية. قوله تعالى: ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم. مضى الكلام في فواتح السور، وتلك في موضع رفع على إضمار مبتدأ، أي هذه تلك، ويقال تلك آيات الكتاب الحكيم بدلا من تلك. والكتاب القرآن، والحكيم المحكم الذي لا خلل فيه ولا تناقض، وقيل ذو الحكمة، وقيل الحاكم، هدى ورحمة بالنصب على الحال، مثل هذه ناقة الله لكم آية. وهذه قوله وتلك في موضع رفع على إضمار مبتدأ، أي هذه تلك، هذه الإشارة تكون للقريب، وتلك للبعيد، فيكون في هذا تنافر. والإشارة بتلك مع قربها حسا، إلا أنها لبعدها معنى، فهي مرتفعة في المعنى، كما في قوله جل وعلا: ذلك الكتاب، لم يقل هذا الكتاب، وإنما قال ذلك الكتاب لارتفاعه معنى. وتلك آيات الكتاب الحكيم هي مرتفعة ومعناها رفيع، فيشار إليها بإشارة البعيد، وإضمار إشارة القريب لا شك أنه يقضي على هذا المعنى، يقضي على هذا المعنى، وليست بحاجة إلى إضمار. لو قلنا إنها مبتدأ، تلك آيات الحكيم، تلك آيات الكتاب الحكيم المنزلة المطهرة المقدسة، هدى ورحمة، هدى يعني كلها هدى ورحمة. ولو جعلت هدى خبرا لتلك لما احتجنا إلى إضمار، وهدى تقضي أو تقتضي بأن جميع آيات الكتاب الحكيم هدى، كما في قوله جل وعلا: لا ريب فيه، ويحسن الوقف هنا هدى ورحمة، هدى هدى للمتقين. وإذا وقفنا على لا ريب، وهو وقف مرجوح، صار فيه هدى، وإذا وقفنا على فيه صار كله هدى، كما هنا هدى ورحمة للمحسنين. نعم. وهذه قراءة المدنيين وأبي عمرو وعاصم والكسائي، وقرأ حمزة: هدى ورحمة بالرفع، وهو من وجهين: أحدهما على إضمار مبتدأ لأنه أول آية، والآخر أن يكون خبر تلك. والمحسن الذي يعبد الله، نعم، خبر تلك فلا نحتاج إلى إضمار. نعم. والمحسن الذي يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، يعني كما جاء في جواب النبي عليه الصلاة والسلام لجبريل لما سأله عن الإحسان: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. نعم. وقيل هم المحسنون، وهي منزلة المراقبة، منزلة المراقبة لله جل وعلا في جميع الأمور، الذي يراقب الله جل وعلا في جميع أعماله حري بأن لا يصدر منه إلا كل خير، أن لا يصدر منه شر، لا يصدر منه سوء، لا يصدر منه إلا ما يرضي الله جل وعلا. نعم. وقيل هم المحسنون في الدين وهو الإسلام، قال الله تعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، الآية، الذين يقيمون الصلاة في موضع الصفة ويجوز الرفع الصفة للمحسنين. نعم، في موضع الصفة للمحسنين الذين ذكروا في آخر الآية السابقة. من هم المحسنون؟ الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، وتكون هذه غير مخالفة لتفسير النبي عليه الصلاة والسلام للإحسان. المحسنون هم الذين يراقبون الله جل وعلا، وهم الذين يعبدون وكأنهم يرونه، ومع هذا يقيمون الصلاة وهم على هذه الحال، في حال المراقبة يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويفعلون جميع الطاعات ويتركون جميع المنهيات، وليس معنى هذا أنهم معصومون، إنما قد تحصل لهم الزلة فيبادرون إلى التوبة منها. نعم. ويجوز الرفع على القطع بمعنى هم الذين، والنصب بإضمار أعني. وقد مضى الكلام في هذه الآية والتي بعدها في البقرة وغيرها، قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. فيه خمس مسائل: الأولى قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، من في موضع رفع بالابتداء، ولهو الحديث الغناء في قول ابن عباس وابن مسعود وغيرهما، قال النحاس: وهو ممنوع بالكتاب والسنة. والتقدير: من يشتري ذا لهو أو ذات لهو، مثل واسأل القرية. أو يكون التقدير: لما كان إنما اشتراها يشتريها ويبالغ في ثمنها كأنه اشتراها لله. قلت: هذه إحدى الآيات الثلاث التي استدل بها العلماء على كراهة الغناء والمنع منه. والكراهة عند عامة أهل العلم للتحريم كما هو معروف. نعم، لا سيما إذا كانت ألفاظه ممنوعة وصاحبته الآلات من المعازف والمزامير التي جاءت النصوص بتحريمها، وأدي على لحون الأعاجم أو لحون أهل الفسق. أما إذا خلا من ذلك فهو النشيد الذي أنشد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كانت ألفاظه مباحة ولم تصحبه آلة وأدي على لحون العرب، فإن الشعر قد أنشد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. والآية الثانية قوله تعالى: وأنتم سامدون، قال ابن عباس: هو الغناء بالحميرية، اسمدي لنا أي غني لنا. والآية الثالثة قوله تعالى: واستفزز من استطعت منهم بصوتك، قال مجاهد: الغناء والمزامير. وقد مضى في سبحان الكلام فيه. وروى الترمذي عن أبي أمامة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا القينات ولا تشتروهن ولا تعلموهن ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام. في مثل هذا أنزلت هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، إلى آخر الآية. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب، إنما يروى من حديث القاسم عن أبي أمامة، والقاسم ثقة، وعلي بن يزيد يضعف في الحديث، قاله محمد بن إسماعيل. علي بن يزيد هذا؟ عندك علي بن يزيد؟ نعم. إيش قال المخرج؟ وعلي بن زيد المعرب. علي بن زيد بن جدعان، هذا صحيح. نعم. والحديث ضعيف بسببه، مع أن الشيخ أحمد شاكر وثقه. نعم. هو إيه علي بن المعروف الآن كذلك ضعيف. نعم. وعلي بن زيد يضعف في الحديث، قاله محمد بن إسماعيل، قال ابن عطية، وبهذا فسر ابن مسعود وابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد، وذكره أبو الفرج الجوزي عن الحسن وسعيد بن جبير وقتادة والنخعي. قلت هذا أعلى ما قيل في هذه الآية، وحلف على ذلك ابن مسعود بالله الذي لا إله إلا هو ثلاث مرات إنه الغنى. روى سعيد بن جبير عن أبي الصهباء البكري قال: سئل عبد الله بن مسعود عن قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث، فقال: الغنى، والله الذي لا إله إلا هو، يرددها ثلاث مرات. وعن ابن عمر أنه الغنى، وكذلك قال عكرمة وميمون بن مهران ومكحول. تفسير الصحابي عند جمع من أهل العلم له حكم الرفع، ونص عليه أبو عبد الله الحاكم، وقال إن الصحابي لا يمكن أن يفسر القرآن برأيه مع مصاحبته النبي عليه الصلاة والسلام ومعرفته ما جاء من التحذير في تفسير القرآن بالرأي، فلا يمكن أن يفسر القرآن بالرأي. وعلى كل حال مسألة خلافية، هل له حكم الرفع وليس له حكم الرفع. يقول الحافظ العراقي رحمه الله: أما الذي فسره الصحابي فحكمه الوصل إيش؟ على الصواب. لا أذكر أرسله لا. وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، ذاك الذي أرسله الصحابي. وعد ما فسره الصحابي رفعا فمحمول على الأسباب، يعني إذا كان التفسير يتعلق بسبب النزول فهذا له حكم الرفع، وأما إذا كان في معنى بيان معنى الآية فقد يدرك بالعربية، قد يدرك بعضه بالاجتهاد المبني على أصوله الشرعية المعتبرة بضم النصوص بعضها على بعض، استنبط من الآية ما لا يوجد في كلام من سبق، هذا مما تركه الأول الآخر ومعروف حكم المسألة. لكن التفسير بالرأي المجرد هذا لا شك أنه في تحريمه، وجاء التحذير منه التشديد في أمره. نعم. وروى شعبة وسفيان عن الحكم وحماد عن إبراهيم قال: قال عبد الله بن مسعود: الغناء ينبت النفاق في القلب. وقاله مجاهد وزاد: إن لهو الحديث في الآية الاستماع إلى الغناء وإلى مثله من الباطل. وقال الحسن: لهو الحديث المعازف والغناء. وقال القاسم بن محمد: الغناء باطل والباطل في النار. وقال ابن القاسم: سألت مالكا عنه فقال: قال الله تعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال، أفحق هو؟ وترجم البخاري: باب كل لهو باطل إذا شغل عن طاعة الله. ومن قال لصاحبه تعالى أقامرك، وقوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا. فقوله إذا شغل عن طاعة الله مأخوذ من قوله تعالى: ليضل عن سبيل الله. هذا إذا شغل عن طاعة الله، ولو كان شعرا مباحا ملقا مرسلا كذا بدون تلحين، ألفاظه مباحة ويلقى مرسلا من غير تلحين ولم تصحبه آلة، إذا شغلته عن عما هو أهم منه منع. وفي الحديث الصحيح المخرج البخاري وغيره: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير من أن يمتلئ شعرا. فإذا كان هذا في الشعر المباح فماذا عن الشعر المحرم في موضوعات الغزل والفخر والخليلاء والهجاء والسب والشتم؟ ناهيك عنه إذا اقترن بآلة محرمة، والله المستعان. نعم. وعن الحسن أيضا: هو الكفر والشرك. وتأوله قوم على الأحاديث التي يتلهى بها أهل الباطل. التي يتلهى بها أهل الباطل واللعب. هناك كتب فيها قصص وأسمار وأحاديث ومطولات وفي 10 مجلدات 20 مجلد أحيانا، ولا فائدة فيها البتة، ليس فيها أدنى فائدة. يعني إذا كانت كتب التواريخ والأدب فائدتها أقل من العلوم الشرعية من كتاب والسنة وما يخدم علوم كتاب والسنة، يعني كتب الأدب القديم فيها فائدة وفيها متعة وفيها مجون وفيها إسفاف، لكن مع ذلك تجد فيها بعض الفائدة. لكن هناك كتب لا فائدة فيها ولا خير فيها البتة. يعني قصة عنترة بن شداد 10 مجلدات، وش فيها من الفائدة؟ وش يستفيد منها طالب؟ هل يستفيد منها أسلوب؟ يستفيد منها تراكيب لغوية أو مفردات؟ ما في شيء. الأميرة ذات الهمة 20 مجلد، سيرة الأميرة ذات الهمة، كلها قال الراوي قال وكلها كذب بكذب، لا يستفيد منها طالب علم شيء، إنما تقضي على الوقت بدون فائدة. يعني إذا كان هناك مبرر لقراءة كتب الأدب القديم فيها متعة وفيها فائدة وفيها قد يوجد فيها ما يفيد في العلم الشرعي، كما وجد تفسير كلمة جملة من أبي حاتم رحمه الله في حق جبارة بن المغلس، قال هو بين يدي عدل، كان الحافظ العراقي رحمه الله يظنها توثيق، فلما وقف الحافظ بن حجر على قصة في كتاب الأغاني توضح معنى هذه الكلمة، توضح معناها، وقال إن العدل ابن جزء ابن سعد العشيرة كان على شرطة تبع، وكان إذا أراد تبع أن يقتل أحد سلمه إياه، وقال قال الناس بين يدي عدل، يعني هالك خلاص انتهى. والقائد حتى في كتاب الأغاني ذكر قصة عن القائد طاهر، أنه كان في مأدبة عشاء وكان معه ابن لهارون الرشيد صغير اسمه إبراهيم الظاهر، فكان أعور طاهر هذا، فأخذ إبراهيم هندبات فضرب بها عين طاهر المبصرة الصحيحة، نعم، فذهب إلى أبيه وقال انظر ما فعل إبراهيم، أو نسيت اسمه الظاهر اسمه إبراهيم، انظر ما فعل، يفعل بالعين الصحيحة والأخرى بين يدي العدل، يعني تألف هالكة. فعرف معنى هذه الجملة وأنه تضعيف شديد من خلال كتاب الأغاني ومن كتاب أيضا ابن قتيبة الأخبار، لا المعارف، من كتاب المعارف أيضا فيه قصة تدل على هذا. المقصود أن هذه الكتب استفاد منها على حذر، يعني طالب العلم يفرق يميز بين الغث والسمين، لكن يستفاد منها، والله المستعان. وما زال أهل العلم يقرؤون فيها، لكن ما يقضون فيها سنام الوقت، يترك الوقت الثمين السمين لعلوم الكتاب والسنة. إذا وجد فرصة مناسبة من إما في حال سام أو ملل أو شيء يقرأ في كتب التواريخ من أجل الاعتبار والاتعاظ وشيء من الاستجمام، وكذلك كتب الأدب ولا يغال فيها، لا يغال فيها. لكن هناك كتب له باطل لا قيمة لها، يعني لا خير فيها البتة. سيرة الأميرة ذات الهمة 20 مجلد، يعني تحتاج إلى سنة لقراءتها. أما عنترة بن شداد فيقول من قرأها أنه يؤذن المؤذن وتقام الصلاة ولا يتركها، وهي لا خير فيها حتى من ناحية الأسلوب، ما فيها فائدة. أحيانا طالب العلم يقرأ من أجل تقوية أسلوبه، وهذا طيب وجيد، مقصد حسن، يعني يقرأ في كتب التواريخ والأدب من أجل هذا، لكن وفنون اللغة الأخرى، لكن هذه الكتب لا فائدة بها، إنما هي لهو باطل وكلها كذب. نعم. حمزة البهلوان قرأت عبد الله عبد الله لا قيمة لها، يعني هذه تعب ليس وراءه أرب، وضياع للوقت وقتل له. نعم. وقيل نزلت في النظر. نعم نافع، هذا جيد، من أنفع كتب الأدب، وفيه فيه أشياء مما يتداول في كتب الأدب، لكنه أنظف بكثير من الأغاني، أنظف من الأغاني. عيون الأخبار كذلك وفيما اطلعنا عليه من كتب الأدب زهر الأدب هو أنظفها على الإطلاق، ولذلك محققه زكي مبارك عتب عليه كثيرا أنه أغفل جانب من أهم جوانب الأدب وهو المجون، الذي حققه زكي مبارك، وقال أنه أغفل جانبا مهما من جوانب الأدب وهو المجون. يقول: والحياة تفقد حيويتها حينما تكون هدى خالص. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. يقول: وأذهب إلى أبعد من ذلك فأزعم أن بعض الغي رشد، وأنا أجزم بأنه لم يكن في كامل قوة حينما كتب ذلك الكلام، لأنه يستعمله. الله المستعان، الله المستعان. نعم، الغزل بامرأة معينة لا كما يفعله الشعراء في مطالع القصائد. ابن القيم يفعله غيره من أهل العلم، لكنهم لا يقصدون امرأة بعينها. أما التشبيه بامرأة بعينها هذا حرام مجمع عليه. ما يدروش، لا لا، ما ليست بعينه، لا لا. نعم. وقيل نزلت في النضر بن الحارث لأنه اشترى كتب الأعاجم رستم واسفنديار، فكان يجلس بمكة. مع الأسف أن تجد بعض من تخصص بالأدب نصف مكتبته أو أكثر من نصف المكتب من الأدب الغربي المترجم، وما حاجتنا إلى هذا الأدب؟ هذا تضييع للأدب. ومع ذلك تجد مثلا متخصص بالأدب ويزيد السوء ويزيد الطين بلة إذا كانت المتخصصة امرأة في الأدب الفرنسي أو في الأدب الإنجليزي أو في الأدب الأمريكي أو ما شابه ذلك. يعني بنات الفطرة يتخصصون مثل هذه الأمور، والله المستعان. نعم. فكان يجلس بمكة فإذا قالت قريش إن محمدا قال كذا ضحك منه وحدثهم بأحاديث ملوك الفرس ويقول: حديثي هذا أحسن من حديث محمد، حكاه الفراء والكلبي وغيرهما. وقيل كان يشتري المغنيات فلا يظفر بأحد يريد الإسلام إلا انطلق به إلى قينته فيقول: أطعميه وأسقيه وغنيه، ويقول: هذا خير مما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام وأن تقاتل بين يديه. وهذا القول والأول ظاهر في الشراء. وقال الطائفة: الشراء في هذه الآية مستعار، وإنما نزلت الآية في أحاديث قريش وتلهيهم بأمر الإسلام وخوضهم في الباطل. قال ابن عطية: فكان ترك ما يجب فعله وامتثال هذه المنكرات شراء لها، على حد قوله تعالى: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، اشتروا الكفر بالإيمان. أي معاوضة، على كل حال هي معاوضة، سواء كانت في الأمور الحسية أو الأمور المعنوية. نعم. أي استبدلوه منه واختاروه عليه. وقال مطرف: شراء لهو الحديث استحبابه. وقال قتادة: ولعله لا ينفق فيه مالا ولكن سماعه شراؤه. قلت: القول الأول أولى ما قيل به في هذا الباب للحديث المرفوع فيه وقول الصحابة والتابعين فيه. وقد زاد الثعلبي والواحدي في حديث أبي أمامة: وما من رجل يرفع صوته بالغناء إلا بعث الله عليه شيطانين، أحدهما على هذا المنكب والآخر على هذا المنكر، فلا يزالان يضربان بأرجلهما حتى يكون هو الذي يسكت. يعني يضع رجليه على منكبيه. يعني شيطان على منكب وشيطان على المنكب الآخر، والآخر على كل حال. الرسم متقارب، الرسم متقابل متقارب.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وعنده جارية مغنية فلا تصلوا عليه. ولهذه الآثار وغيرها قال العلماء بتحريم الغناء، وهي المسألة الثانية. تخريج قال ضعيف لي. أيوه قبل إذا من استمع بعثته إذا فعلت أمتي 15. أحسن الله إليك. قال ضعيف أخرج الترمذي من حديث علي وقال غريب، فالدرج بن فرار ضعفه من قبل حفظه بعض أهل الحديث، ورده جابر بن ميزان في ترجمتي ونقل عن الدواقطني، وقد سأله عنه البرقاني فقال باطل، فالحديث ضعيف جدا. يعني بمجموع الخصال 15 وإلا لها لبعضها ما يشهد له. نعم يعني بمجموعها 15 خصلة كاملة. نعم، لكن بعض هذه الجمل لها ما يشهد لها. اللي بعده حديث أبي هريرة. من جلس أحسن الله إليك. قال ذكره السيوطي من جامع الصغير وعزاه لابن عساكر وتعقبه الألباني فقال مربوع وانظر ضعيف. طيب بلغنا اللي بعده. أحسن الله إليك. قال ذكره الحكيم الترمذي في نوادره من حديث أبي موسى وضعيف وانظر ضعيف الجامع. هذا أبي موسى الكلام الأول حديث فيه أين عبادي الذين كانوا يزهون أنفسهم. نعم هذا انتهينا منه. اللي قبله أين عبادي الذين كانوا يزهون أنفسهم. عندكم شيء؟ لم يرفع للنبي صلى الله عليه وسلم الحديث لا يكفيناه بمعنى. من شرب الخمر. قال صحيح أن قدم مساجد الكبرى وابن ماجه من حديث أبي هريرة وهو عند البخاري ومسلم من حديث ابن عمر له شواهد قد تقدم تفريده. أما الأخير من مات وعنده جارية. قال ضعيف لي سالم مفعول لم يسمع من عائشة أخرجه الديلمي من حديث علي وفي داود بن سلمان في الخواص ضعيف جدا. على كل حال من أقوى ما جاء في المعازف حديث الصحيح صحيح البخاري، خرجه من حديث أبي مالك وأبي عامر الأشعري عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يكونن من أمتي أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. فكونهم مستحلون ثم يعاقبون كل هذا يدل على أنها محرمات بل شديدة التحريم، نسأل الله العافية. سيحقون بهذه العقوبة الخسف والمسخ، نسأل الله العافية. والحديث وإن صدره البخاري بقوله رحمه الله قال هشام بن عمار، هشام بن عمار من شيوخه الذين لقيهم وأخذ عنهم وحدث عنهم في 5 أحاديث، فالحديث موصول كما رأي ابن الصلاح والحافظ العراقي وجمع من أهل العلم يرون أن حكم قال حكم العنعنة، أما الذي شيخه عزى بقال فكذي عنعنة كخبر المعازف لا تسقي لابن حزم المخالف. ابن حزم على رأيه في إباحة الغناء حكم على جميع ما ورد في الباب بأنه موضوع، لكنه ما أصاب في هذا، بل فيه أحاديث صحيحة وفي أحاديث حسنة وفي أحاديث ضعيفة وفي موضوعات، لكن فيه أحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بتحريمه، وعامة أهل العلم على القول بمنعه. ولا شك أن آثاره السيئة الذي بحيث يصد عن ذكر الله وعن الصلاة ولا يجعل القلب يطيق القرآن، ولذا لا تجد من أكب على الغناء واللهو وصار ديدنه أنه يقرأ شيء من القرآن أبداً. والله المستعان. المسألة الثانية وهو الغناء المعتاد عند المشتهرين به الذي يحرك النفوس ويبعثها على الهوى والغزل والمجون، والمجون الذي يحرك الساكن ويبعث الكامن، فهذا النوع إذا كان في شعر يشبب فيه بذكر النساء ووصف محاسنهن وذكر الخمور والمحرمات لا يختلف في تحريمه، لأنه اللهو والغناء المذموم بالاتفاق. فأما ما سلم من ذلك فيجوز القليل منه في أوقات الفرح كالعرس والعيد وعند التنشيط على الأعمال الشاقة كما كان في حفر الخندق وحدو أنجشة وسلمة بن الأكوع. وهذا إذا خلى من الآلات، يعني ألفاظه سليمة من لفظ محرم وخلى من آلة وأدي على لحون العرب بهذه الشروط لا بأس به، وهذا يحل إشكال كبير بين طلاب العلم الآن في حكم الأناشيد والأغاني، ومنهم من يبيح الأغاني ومنهم من يمنع الأناشيد المباحة، فلا إفراط ولا تفريط. الشاعر كلام حسنه حسن وقبيحه قبيح، وأنشد بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام وفي المسجد أيضا، لكن بالشروط التي ذكرها أهل العلم وحررها الحافظ بن رجب وغيره. وأما من يبيح الغناء فهذا نسأل الله العافية صاحب هوى، ولا مع النصوص الصحيحة الصريحة ليس له ليس فيه مجال للاجتهاد، يستدلون ببعض الأمور المتشابهة التي يظنون أنها تفيد في إباحة الغناء. يقول أن فلان من السلف إمام من أئمة المسلمين اشترى جارية مغنية وكانت تغني له، وفلان كذلك، يعني ثبت عن بعض المتقدمين من التابعين أنهم فعلوا شيء من هذا وهم من أهل العلم، لكن جارية مغنية إيش حكمها؟ يعني تغني له وهي في حكم زوجته ذا ملك يمين وبدون آلة، وافترض أنها عارية أمامه وتغني، هل يركب على مثل هذا ما يفعل في القنوات الفاجرة والسهرات الماجنة؟ يريدون هذا مثل ذاك، شخص اشترى جارية له في حكم زوجته يطأ ويراها عريانة وتغني له وترقص بين يديه، هل يقال هذا مثل ما يبث في القنوات بين يدي الناس من بنات أو نساء عاهرات فاجرات لا يمتن إليهم بصلة؟ لكنه الهوى، والله المستعان. نعم. وإذا طبقنا الثلاث القيود ما في إشكال أبدا. على كل حال إذا صحبته آلة أو كان لفظه ممنوع أو أدي على لحون العاجم وأهل المجون والفسق هذا كله يمنع، فإذا خلى من هذه الأمور الثلاثة ما في أدنى إشكال. نعم. يعني يسمونه اجتماع أصوات، يسمونه اجتماع أصوات مع المؤثرات تطلع مثل الآلة، العبرة بالصوت لا بمن صدر عنه الصوت. يعني إذا كان الصوت يحدث في النفس، صوت الإنسان إذا كان يحدث في النفس ما تحدثه الآلة فالمسألة مسألة معاني ليست مسألة ألفاظ ومظاهر أبدا. نعم. بلا شك. نعم. الكلام كله على الأثر الذي يورثه في النفس. شو لذلك يقول الذي يحرك النفوس ويبعثها على الهوى والغزل والمجون يحرك الساكن ويبعث الكامن، هذا ما في إشكال في معنى. على كل حال هي أنواع، ما هو أنواع الأصوات، لو تشوف كتاب الأغاني في أكثر من 100 صوت كلها مؤثرة، فكل ما أشبه هذه الأصوات المؤثرة أصوات أهل المجهول كله يمنع. نعم. بعد يتأثر بسماع القرآن من جمال الصوت، وأمرنا بتحسين الصوت بالقرآن وتزيينه، هذا ما في إشكال، هذا لأن التأثير باللفظ المؤدى بهذا الصوت. نعم. شو في شرح البخاري؟ نعم. فأما ما ابتدعته الصوفية اليوم من الإدمان على سماع المغاني بالآلات المطربة من الشبابات والطار والمعازف والأوتار فحرام. قال ابن العربي: فأما طبل الحرب فلا حرج فيه، لأنه يقيم النفوس ويرهب العدو، وفي اليراعة تردد، والدف مباح. قال الجوهري: وربما سموا قصبة الراعي التي يزمر بها هيرعة ويراعة. قال القشيري: ضرب بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم يوم دخل المدينة، فهم أبو بكر بالزجر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعهن يا أبا بكر حتى تعلم اليهود أن ديننا فسيح، فكن يضربن ويقولن: نحن بنات النجار، حبذا محمد من جار. وقد قيل إن الطبل في النكاح كالدف، وكذلك الآلات وكذلك كرلة زرقاء. نعم. وقد قيل إن الطبل في النكاح كالدف، وكذلك الآلات المشهرة للنكاح يجوز استعمالها فيه بما يحسن من الكلام ولم يكن فيه رفث. على كل حال، الدف في النكاح جاءت إباحته في أيام الفرح كالعيد وما أشبه ذلك، لكن على قلة، لا يؤخذ يفتح باب لإباحة ما حرمه الله جل وعلا من خلال هذه التيسيرات الموجودة في ديننا، ليعلم أن فيه فسحة نجعلها هي الأصل والجد فرع. الأصل في ديننا هو الجد، والهزل والعبث المباح اليسير أمر معفو عنه في الشرع. نعم. بس لا يسمعون صوت النساء، لا يسمعون أصوات النساء. نعم. يسمع، بس ما يسمع صوت النساء، يسمع الدف لا بأس، أما أصوات النساء فلا. يمكن سمع صوت الدف. دعهن. لا، وأمر الجواري أسهل من أمر الحرائر، ترى في كثير من الأمور. نعم. شو العرضة؟ وتصحبها آلة دف ما أشبه ذلك في يوم عيد أو يوم فرح ما أشبه ذلك، يعني على الخفيف. والأصل أن هذا ليس من شيء من الرجال ولا من أفعالهم، إنما هم مرخص فيه للنساء. على كل حال، قلنا أن الشيء اليسير في مثل هذا اليوم ليعلم أن في ديننا فسحة، لكن لا يتخذ هذا ذريعة لإباحة ما حرم الله جل وعلا. يعني الشيء اليسير الذي لا يصد عن ذكر الله ولا عن الصلاة ولا يوقع في النفس شيء مما يوقعه الغناء وما أشبه ذلك، الأمر فيه يسر إن شاء الله. نعم. نعم. على كل حال، الأصل فيه للنساء، لكن في يوم العيد الأمر فيه ساعة شو. نعم. الثالثة، الأصل منع، الأصل منع. نعم. الثالثة، الاشتغال بالغناء على الدوام سفه ترد به الشهادة، فإن لم يدم لم ترد. وذكر إسحاق بن عيسى الطباع قال: سألت مالك بن أنس عما يرخص فيه أهل المدينة من الغناء، فقال: إنما يفعله عندنا الفساق. وذكر أبو الطيب طاهر بن عبد الله الطبري قال: وأما مالك بن أنس فإنه نهى عن الغناء وعن استماعه، وقال: إذا اشترى جارية ووجدها مغنية كان له ردها بالعيب، وهو مذهب سائر أهل المدينة إلا إبراهيم بن سعد، فإنه حكى عنه زكريا الساجي أنه كان لا يرى به بأسا. وقال ابن خويزمنداد: فأما مالك فيقال عنه إنه كان عالما بالصناعة، وكان مذهبه تحريمها. وروي عنه أنه قال: تعلمت هذه الصناعة وأنا غلام شاب، فقالت لي أمي: أي بني، إن هذه الصناعة يصلح لها من كان صبيح الوجه ولست كذلك، فاطلب العلوم الدينية. فصحبت ربيعة فجعل الله في ذلك خيرا. قال أبو الطيب والآن الاقتران بين صباحة الوجه وبين المهنة، مهنة الغناء، يدل على أنه مهنة من في قلبه شيء فيه ميل إلى النساء، أو من النساء من فيها ميل للرجال، لأن هذه الاقتران صباحة الوجه مع هذا الغناء الماجن الفاجر يدل على أنه إنما يتخذ وسيلة لا لذاته، يقتنص به الأغرار سواء كانوا من الرجال أو من النساء أو من الشباب أو الشابات، ليس غاية لذاته أبدا، وإنما هو وسيلة، كما هو الشأن في التفحيط وغيره الآن الذي يصنع، هل فيه تلذذ ولا في شيء، إنما هو وجدوا فيه مدخل إلى اقتناص الأغرار. وكم من امرأة وقعت في حبائل المفحش، وكم من شاب وقع في حبائله، وإلا فالأصل المهنة جنون، يعني هي جنون لا تزيد ولا تنقص، ومع ذلك إنما هي وسيلة لاقتناص ما يراد من أمور مشبوهة، كما هو الشأن في هنا. قالت له أمه: إن هذه الصناعة يصلح لمن كان صبيح الوجه، لتتم عنده الحبائل التي يصطاد بها. على كل حال وضعهم معروف وأهدافهم ومآربهم معروفة، والله المستعان، قديما وحديثا، وكتب الأدب تفوح النوايا من مثل هؤلاء المغنين، ومجتمعاتهم سافلة وألفاظهم بذيئة، ولا تجد فيهم من هو مستوي الطبع، والله المستعان. وشو؟ لا شك أن الإصرار عليه عند جميع من يقول بتحريمه أنه كبيرة. مسألة المعازف انتهينا منها، هذه انتهينا من المعازف، مفروغ منها، محرمة بلا إشكال، لكن لو ترنم بألفاظ استدل بها النحاة مثلا على قاعدة نحوية ولا صرفية ولا شيء، وفيه شيء من الغزل وترنم به يسيرا، ما قلنا كبيرة هذه، نعم، لكن لو كرره وردده وصار ديدنه قلنا أسرار هذا. ويستدلون بأبيات فيها فحش وفيها، لكنهم ليس مرادهم من إراده هذا الفحش، إنما مرادهم دلالته على الحكم الذي أوردوها من أجله. هذا من الأصل يمنع، ما في إشكال، نعم، وكل هذا مع القصد، كل هذا مع القصد، لكن لو كان يبحث عن إذاعة من الإذاعات فيها حديث أو فيها كلام طيب أو برنامج زين، مر على هذه الإذاعات وفيها شيء من الأغاني والموسيقى من غير قصد، هذا ما يدخل في الموضوع. نعم هذا ما يجوز، هذا حرام، هذا إضافة إلى كون المهنة محرمة وأخذا وإعطاء كله محرم، يضاف إلى ذلك ما فيه من إسراف ودفع أموال وإنفاق أموال في غير حلها. نعم ال

وقد مضى في الأنعام عند قوله: وعنده مفاتح الغيب وحسبك. الرابعة: قال القاضي أبو بكر بن العربي: وأما سماع القينات فيجوز للرجل أن يسمع غناء جاريته، إذ ليس شيء منها عليه حراما، لا من ظاهرها ولا من باطنها، فكيف يمنع من التلذذ بصوتها؟ أما أنه لا يجوز انكشاف النساء للرجال، ولا هتك الأستار، ولا سماع الرفث، فإذا خرج ذلك إلى ما لا يحل ولا يجوز منع من أوله وجثث من أصله. وقال أبو الطيب الطبري: أما سماع الغناء من المرأة التي ليست بمحرم، فإن أصحاب الشافعي قالوا لا يجوز، سواء كانت حرة أو مملوكة. قال: وقال الشافعي: وصاحب الجارية إذا جمع الناس لسماعها فهو سفيه ترد شهادته. ثم غلظ القول فيه فقال: فهي دياثة. وإنما جعل صاحبها سفيها لأنه دعا الناس إلى الباطل، ومن دعا الناس إلى الباطل كان سفيها. بلا شك، لم يستمع المحرم فهو فاسق، الذي يستمع المحرم فاسق، مردود الشهادة. نعم. الخامسة: قوله تعالى: ليضل الناس بغير علم، قراءة العامة بضم الياء، أي ليضل غيره عن طريق الهدى. الخامسة: قوله تعالى: ليضل الناس، ليضل عن سبيل الله، قراءة العامة بضم الياء، أي ليضل غيره عن طريق الهدى، وإذا أضل غيره فقد ضل. وقرأ ابن كثير وابن محيص وحميد وأبو عمرو ورويس وابن أبي إسحاق بفتح الياء على اللازم، أي ليضل هو نفسه. ويتخذها هزوا قراءة المدنيين وأبي عمرو وعاصم بالرفع عطفا على من يشتري، ويجوز أن يكون مستأنفا. وقرأ الأعمش وحمزة والكسائي ويتخذها بالنصب عطفا على ليضل، ومن الوجهين جميعا لا يحسن الوقف على قوله بغير علم، والوقف على قوله هزوا. والهاء في يتخذها كناية عن الآيات، ويجوز أن يكون كناية عن السبيل، لأن السبيل يؤنث ويذكر. أولئك لهم عذاب مهين، أي شديد يهينهم. قال الشاعر: ولقد جزعت إلى النصارى بعدما لقي الصليب من العذاب مهينا. قوله تعالى: وإذا تتلى عليه آياتنا، يعني القرآن، ولا أي أعرض مستكبرا، نصب على الحال، كأن لم يسمعها، كأن في أذنيه وقرا، ثقلا وصمما. وقد تقدم: فبشره بعذاب أليم، تقدم أيضا. قوله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم، لما ذكر عذاب الكفار ذكر نعيم المؤمنين، خالدين فيها أي دائمين. وعد الله حقا، أي وعدهم الله هذا وعدا حقا لا خلف فيه، وهو العزيز الحكيم، تقدم أيضا. لما ذكر عذاب الكفار ذكر نعيم المؤمنين، كما هي العادة في أسلوب القرآن، وهذا أحد وجوه تسميته بالمثاني، بالمثاني يذكر الوعد ثم يذكر الوعيد والعكس، يذكر حال الكفار ثم يذكر حال المؤمنين أو بالعكس. لكن التعقيب بالعزيز الحكيم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعيم خالدين فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم. قلنا التعقيب بمثل هذا يعني الغالب في أسلوب القرآن أن التعقيب يكون مناسب لما قبله من الكلام، يعني يناسب هو الغفور الرحيم مثلا. وتكلم المؤلف رحمه الله تعالى على هذه المسألة في آخر سورة المائدة، شون السادس أبو عبد الله، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. تكلم على هذا، ولكن هذا الأصل أن يكون التعقيب مناسب لما تقدم، وأنه إذا كان سياق رحمة يعقب بالغفور الرحيم، إذا كان سياق عذاب يعقب بالعزيز الحكيم وأشبه ذلك. لا، هذا هو الغالب، وقد ورد في آيات عديدة خلاف ما قرره المؤلف وغيره وقعدوه. تعذبهم وقال فإنك أنت العزيز الحكيم، ولم يقل فإنك أنت الغفور الرحيم، على ما تقتضيه القصة من التسليم لأمره والتفويض لحكمه. ولو قال فإنك أنت الغفور الرحيم لأوهم الدعاء لهم بالمغفرة لمن مات على شركه، وذلك مستحيل، فالتقدير أن تبقهم على كفرهم حتى يموتوا وتعذبهم فإنهم عبادك، وإن تهديهم إلى توحيدك وطاعتك فتغفر لهم فإنك أنت العزيز الذي لا يمتنع عليك ما تريد، الحكيم فيما تفعله. ثم قال وقال أبو بكر الأنباري وقد طعن على القرآن من قال إن قوله إنك أنت العزيز الحكيم ليس بمشاكل لقوله وإن تغفر لهم، لأن الذي يشاكل المغفرة فإنك أنت الغفور الرحيم، والجواب أنه لا يحتمل إلا ما أنزله الله جل وعلا، ومتى نقل إلى الذي نقله إليه ضعف معناه، يعني لو قيل في هذا الموضع فإنك أنت الغفور الرحيم ضعف المعنى. لماذا؟ فإنه ينفرد الغفور الرحيم بالشرط الثاني، فلا يكون له بالشرط الأول تعلق، لا يمكن أن يتناول أن تعذبهم فإنهم عبادك فإنك أنت الغفور الرحيم. نعم، يتعلق بالشرط الثاني، وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم، نعم صحيح، لكن ماذا عن الشرط الأول؟ والعزيز الحكيم يصلح للأول ويصلح الثاني لأنهما من الأسماء الحسنى، واجتمع على قراءته المسلمون مقرون بالشرطين كليهما أولهما وآخرهما، إذ تلخيصه إن تعذبه فإنك أنت عزيز حكيم، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، في الأمرين كليهما من التعذيب والغفران، فكان العزيز الحكيم أليق بهذا المكان لعمومه، فإنه يجمع الشرطين، إلى آخر كلامه في هذه المسألة. ولا شك أن الكلام أغلبي وليس بكلي، ولذا جاء هنا خالدا في وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم، وهذا لا شك أنه من غير الغالب. نعم. قوله تعالى خلق السماوات بغير عمد ترونها، تكون ترونها في موضع خفض على النعت لعمد، فيمكن أن يكون ثم عمد ولكن لا ترى، ويجوز أن تكون في موضع نصب على الحال من السماوات ولا عمد. خلق السماوات بغير عمد ترونها، بغير عمد ترونها، ترونها له وصف كاشف لا مفهوم له، أو أنه وصف مؤثر وله مفهوم بمعنى أنها لها عمد لكنها لا ترى، أو لا عمد لها البتة. نعم. ويجوز أن تكون في موضع نصب على الحال من السماوات ولا عمد ثم البتة. قال النحاس وسمعت علي بن سليمان يقول الأولى أن يكون مستأنفا ولا عمد ثم، قاله مكي، ويكون بغير عمد التمام، وقد مضى في الرعد الكلام في هذه الآية. وألقى في الأرض رواسي أي جبال. على كل حال كلاهما معجز، سواء كانت بغير عمد البتة أو كانت بعمد لكنها لا ترى، كله يدل على عظمة الخالق جل وعلا. نعم. ما سبب ما قبلها وهو الوعد؟ لا، الوعد، الوعد لا شك أنه يناسبه الغفور الرحيم. عزيز الحكيم في الغالب تقرن بالوعيد، لكنه من غير الغالب، وقد تكون لحكمة وعلة عظيمة كما ذكر في آية المائدة أن تقرن بالعزيز الحكيم، لا سيما وأنها تعقبت حالين، ما تعقبت حال واحدة كما هنا، فيه وعد وفيه وعيد. نعم، ذكر حال الكفار ثم ذكر حال المؤمنين ثم عقب الأمرين بالعزيز الحكيم كما في سورة المائدة. لكن لو تمحض الأمر بوعد المؤمنين لكان الأولى أن يكون بما يناسبه الغفور الرحيم. نعم. وألقى في الأرض رواسي، أي جبالا ثوابت، أن تميد في موضع نصب، أي كراهية أن تميد. والكوفيون يقدرونه بمعنى لئلا تميد، وبث فيها من أو خشية أن تميد. نعم. لا لا، هو الآن تقرير لما جاء في كلام الله جل وعلا، الذين استدركوا من الملاحدة في كلام أبي بكر بن الأنباري ما في شك، لكن إيجاد مخرج من القاعدة العامة يتمشى مع ما جاء في القرآن هذا مطلوب. نعم. وبث فيها من كل دابة وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم. عن ابن عباس، من كل لون حسن. وتأوله الشعبي على الناس لأنهم مخلوقون من الأرض، قال: من كان منهم يصير إلى الجنة فهو الكريم، ومن كان منهم يصير إلى النار فهو اللئيم. وقد تأول غيره أن النطفة مخلوقة من تراب، وظاهر القرآن يدل على ذلك. قوله تعالى: هذا خلق الله، مبتدأ وخبر، والخلق بمعنى المخلوق، أي هذا الذي ذكرته مما تعاينون خلق الله، أي مخلوق الله، أي خلق. لم يأتي المصدر يراد به اسم المفعول كما هنا، كما في الحمل يراد به المحمول. نعم. أي خلقها من غير شريك. فأروني معاشر المشركين ماذا خلق الذين من دونه، يعني الأصنام، بل الظالمون أي المشركون في ضلال مبين، أي خسران ظاهر. وما استفهام في موضع رفع بالابتداء، وخبره ذا، وذا بمعنى الذي، وخلق واقع على هاء محذوفة تقديره فأروني أي شيء خلق الذين من دونه، والجملة في موضع نصب بأروني، وتضمر الهاء مع خلق، وتضمر الهاء مع خلق تعود على الذين، أي فأروني الأشياء التي خلقها الذين من دونه. وعلى هذا القول تقول: ماذا تعلمت، أنحو أم شعر؟ ويجوز أن تكون ما في موضع نصب بأروني وذا زائد. وعلى هذا القول يقول: ماذا تعلمت، أنحوا أم شعرا؟ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك. على كل حال، هي مثل آية المائدة، هي متعقبة لأمرين، ولو كانت متعقبة لأمر واحد وهو الوعد المجرد دون الوعيد السابق لا كان هناك شيء آخر مثلها تماما. على كل حال، يعني التعقيب المناسب للوعد هو الغفور الرحيم، وللوعيد العزيز الحكيم، لكن لا ينفي أن يكون العزيز الحكيم مناسبا للوعد أيضا لأنه من الأسماء الحسنى. ولو قيل الغفور الرحيم بدل العزيز الحكيم في هذا الموضع وفي سورة المائدة لناسب الشطر الثاني دون الأول، والله المستعان.